الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الجزء الخامس توقفنا آية 24 من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء والمحصنات من النساء، كذلك يحرم عليكم هؤلاء النساء المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم سبي، فتصبح ملك يمين أما هذه ولو كانت متزوجة فالشرع أباحها بعد أن تستبرأ بحيضة، سبي يعني أثناء غزو الكفار يصيب أهل الإسلام منهم بعض الأموال فتصبح غنيمة ويصيبون منهم النساء نساؤهم فيصبحون سبي، الرجال يصبحون عبيد والنساء إماء، فيجوز أن يجامع الرجل أمته لكن بعد أن يستبرئها بحيضة. إلا ما ملكت أيمانكم، هذه الآية دليل على إباحة ملك اليمين. كتاب الله عليكم، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء المذكورات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء وأجاز لكم نكاح من سواهن ممن أحله الله لكم، وتطلبوا بأموالكم العفة بدفع المهور من أجل أن تحل لك هذه المرأة التي هي أجنبية عنك، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني بعيدين عن الزنا، تذهبون للنكاح الصحيح الذي أحله الله. وكان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، حتى الزنا كان عندهم يعتبرونه من أنواع النكاح، تضرب راية المرأة منهم فيدخل عليها الرجال، فإذا حملت قالت هو ولدك يا فلان، وذكرت عائشة ثلاث أنواع أخر، وقالت ومنه نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل موليته فينكحها. لذا الإسلام لما دخل الناس في الدين أقر الأنكحة الصحيحة، وما طلب من الناس إعادة العقود، أنكحة صحيحة، ومنع الأنكحة المحرمة أو التي هي تعتبر زنا، فآتوهن أجورهن فريضة، فريضة يعني واجب عليكم، فالمهر واجب، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بعد ثبوت الفريضة من الزيادة أو النقصان بينكم، أعطى الرجل أو هي تنازلت عن بعض المهر، إن الله كان عليما حكيما، حتى لو تنازلت عن كل المهر هو ملك لها، يحق لها أن تتصرف فيه. نعم، ومن لم يستطع ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا غنى ليس عنده مال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ما عنده قدرة على نكاح الحرة مهرها كثير عليه وهو لا يستطيع الصبر على العزوبية ما يستطيع الصبر ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الأمة مهرها قليل فتذهب إلى سيدها وتخطبها من عنده فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ويشترط في الأمة أن تكون مؤمنة الحرة يجوز من الكتاب أما الأمة لأن صارت رخصة لمن لم يجد مهر الحرة فوضع لها شروط من شروطها أن تكون مؤمنة والله أعلم بإيمانكم الحكم على الظاهر بعضكم من بعض فتزوجوهن بموافقة أهلهن أو أسيادهن كذلك أعطوهن المهور على ما تراضيتم أنتم والسيد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات لابد أن لا تكون هذه الأمة زانية والحرة كذلك ما يجوز أن يتزوج الشخص زانية ولا متخذات أخدان لا تزني جهارا ولا تزني بالسر ولا متخذات أخدان فإذا أحصن هذه الأمة إذا أحصنت وأتت بفاحشة ما هو الحكم الحرة معروف الحكم إن أحصنت فعليها الرجم وإن كانت لم تحصن لم تتزوج بعد فعليها الجلد أما الأمة لا نصف العذاب والرجم لا يتنصف فبقي عندنا هذه الأمة إذا أحصنت عليها نصف الجلد 50 جلدة فإذا أحصننا بعض أهل العلم قال المقصود بالإحصان هنا هو الدخول بها نكاحها وبعضهم قال لا الإحصان هو الإسلام بإسلامها يكون عليها هذا الحكم فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك هذا الحكم والرخصة في تزوج الأمة لمن خشي العنة منكم شق عليه العزوبية كما ذكرنا أما من لم يشق عليه العزوبية وعنده صبر لا يجوز أن يتزوج الأمة وأن تصبروا حتى هذا الذي يشق عليه يحاول يصبر نفسه بالصوم يشغل نفسه وأن تصبروا خير لكم من الزواج بالأمة لأن أولادك من هذه الأمة يصبحون عبيد عند هذا السيد ففيه نقص عليك وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم نعم تم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يدلكم على طرق الأنبياء والصالحين قبلكم في الحلال والحرام ويتوب عليكم برجوعكم إلى الطاعات. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فما جعل رب العزة منع مطلق على عباده حتى يلجئهم للحرام، لا، دين الإسلام دين يسر ووضع رخص وهناك علاجات، لكن أصحاب الشهوات يريدونكم أن تتبعوهم في الدخول في هذه الشهوات والملذات التي هي محرمة. ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يريدون أن يجروكم إلى ما هم عليه ولا يكتفون بأن تسكتوا عنهم، بالعكس، إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هم لن يسكتوا عنك، فأنت لا تسكت عنهم، مر بالمعروف ونهى عن المنكر بالتي أحسن، ورب العزة يدفعهم عنك، يدفعهم عنك. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. رب العزة يعلم ضعف الإنسان، لذا جعل الدين الإسلامي دين يسر، شرع ميسر، ليس فيه تشديد ولا عنت في كل أموره. الإسلام الحمد لله في أبواب النكاح فيه الخير، في أبواب الطاعات فيه اليسر والخير وراحة القلب، في أبواب البيوع المعاملات الأصل في المعاملات الحل إلا ما حرم الشارع، وهكذا يسر، وألفت كتب في يسر الشريعة، قواعد فقهية فيها يسر، الضرورات تبيح المحظورات، وهكذا المشقة تجلب التيسير، قواعد كاملة في اليسر، ليس فرع مسألة ومسألتين، لا، قواعد. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. فرب العزة حرم عليهم أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالحرام، أباح لهم التجارات والمكاسب الحلال، والتجارات هذه فيها تراضي من كلا الطرفين، أما الربا في الحقيقة ليس فيه رضا الطرفين، طرف مكره ملجأ لهذه المعاملة، وطرف ظالم، الربا والأمور المحرمة دائما فيه شخص ظالم وشخص مستضعف، لكن المسلم دائما في عزة، يسأل الله عز وجل من فضله وأن يبعده عن أبواب الحرام. ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا فتهلكوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله عز وجل ومعاصيه. نعم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإن تجتنبوا كبائر الذنوب كالإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك من الكبائر نكفر عنكم ما دونها من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما الجنة. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سبحان الله، تسمع بعض النساء تقول ليتني كنت رجل فأخرج وكذا وستنظرون ماذا أفعل وأتكسب، ورجل بعضهم يقول ليتني كنت امرأة، وهكذا أشياء يعني. وربما يتلبس بعضهم بلباس المرأة، والمرأة تتلبس بلباس الرجال، نسأل الله العافية. ورب العزة يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق، للرجال نصيب مما اكتسبوا. الرجل جعل له نصيب ورزق مقدر، وكذلك له أعمال يجازى عليها، يصلي في جماعة مطلوب منه واجب عليه، المرأة غير واجب عليها، مطلوب عليه الجهاد، المرأة غير مطلوب عليها الجهاد، وهكذا حسب يعني قوام الرجل هذا، هذه قدراته، والمرأة هذه قدراتها، ضعيفة مطلوب منها أن تبقى في منزلها تربي أولادها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعدهن بالخير من حفظت لي ما بين فخذيها وما بين لحييها ومنت لها الجنة. فالمرأة لها كذلك رزق ولها أجور في أمانتها ومحافظتها على بيتها وعلى زوجها، وكل له أجور. وأسأل الله الكريم الوهاب من فضله، بدل من التمني هذا الذي لا فائدة فيه، أسأل الله من فضله. نعم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. فجعل رب العزة ورث يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم، وكان بالحلف يرث المهاجر الأنصاري والأنصاري المهاجري، ثم نسخ هذا وبقي الولاء. أنك لا تنسى أن هذا يوم الأيام كان ولي لك مناصر آثرك بنفسه وماله، فلو أعطيته شيء وصية، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم شيء من هذا المال، إن الله كان على كل شيء شهيدا. فالآية هذه كانت واجبة، ثم رفع حكمها بآية المواريث، فبقي إعطاء هؤلاء الذين كان بينهم حلف مستحب وفضل وإحسان منك. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على توجيه النساء ورعايتهن، رب العزة خصهم بذلك. أولا عقلية الرجل أكمل من عقلية المرأة، ثم هو الذي يدفع المهر والنفقات واجبة عليه، والمرأة عوان عنده أسيرة يجب أن يراعي ضعفها ونفسيتها وحالها، ويكون هو صاحب يعني الإرشاد والتوجيه والصبر الأكثر على الرجل. ربما المرأة بعض النساء كل يوم تطلب الطلاق، كل يوم تطلب الطلاق، لكن الرجل لما حباه رب العزة من الصبر والعقل الرشيد يعرض عن هذا، يعرض ويعلم أنها امرأة ناقصة عقل، فيغض الطرف عن هذا ويصبر. عليها من أجل إيش؟ أن تستمر الأسرة، تستمر الأسرة في سعادة ولا تتفكك. طيب بعض النساء ما تستجيب ويزداد بغيها ونشوزها حتى تصل لحالة النشوز ولا تسمع لكلام الزوج وتخرج بدون إذنه. أما الصالحة لا، قانتة حافظة للغيب، في حال غاب عنها زوجها حافظة لماله ونفسه ونفسها. الناشز واللاتي تخافون نشوزهن تبدأ معها بحسب الآية فعظوهن، تبدأ تعظ هذه المرأة اتق الله هذا ما ينبغي، وهكذا تستمر على الموعظة ما دام تشعر أن فيه نفع. وجدت أن أمر الموعظة غير نافع تنتقل للأكثر واهجروهن في المضاجع، تتركها ولا تضاجعها فترة من الزمن، والمرأة في هذا أضعف من الرجل. بعض الرجال سبحان الله أضعف، أقول يا أخي أنت الآن طلبنا منك هجر المرأة من أجل تتأدب، ما مر أسبوع إلا وتبكي علينا، إيش الآن صار العكس، هي أدبتك؟ فالرجل لا، لابد يكون حازم، يمسك نفسه. واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بعد ذلك إن ما فاد معها الهجر ينتقل الضرب، طبعا ضرب غير المبرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له الصحابة قال يا رسول الله إن النساء ثائرن علينا، صاروا يعني نعبر مستأسدات علينا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب النساء. الضرب الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب تأديب غير مبرح. فطاف على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم نساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم، يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالضرب حتى يخضر الجلد، لا، ضرب تأديبي. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب برا عائشة لما شكت به ولاحقته، كان جاء جبريل وقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل قباء، لا أهل البقيع، وتسلم عليهم وتدعو لهم. فلحقته عائشة كأنها ظنت أنه ذهب لبعض أزواجه، لحقها وتظاهرت بأنها نائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكزها في صدرها، قالت لكزة أوجعتني، هذا يعتبر ضرب، قال لعلك الخيال الذي رأيت، واعترفت أن هي وغارت عليه، قالت أتظنين أن الله يحيف عليك ورسوله، فإن أطعنكم، استسلمت لهذا، فلا تبغوا عليهن سبيلا، ابتعد عن التعيير، أم أولادك هي، إن الله كان عليا كبيرا، ولا تبالغ في العقوبة أكثر. نعم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه مرحلة تالية بعد تلك المراحل، فالشخص والمرأة، الرجل والمرأة، ما ينشروا أسرار البيوت على طول، المرأة توصل لأهلها أو على طول الرجل يوصل لأهلها، عالج الأمور بروية بينك وبينها واصبر عليها وتصبر عليك. إن غلقت الطرق الآن انتقل، حتى لا تنشر الأخبار في كل مكان، لا، تختار هي رجل عاقل حكم، والحكم لابد يكون عالم. الآن أغلب الحكام من طرف الزوجة، إن كنت أنت طالب علم وتعرف شيء من الشريعة وتريد أن تحكم الشريعة، يأتيك رجل جاهل ما تستطيع أن تمسك معه شيء، ونريد ونريد ونريد ونريد. والحكم لابد يكون عالم فيما يحكم، حكم رب العزة سماه حكم، وإن طلبت منه أن يتعلم هذه الأمور ظن أنك تطعن فيه وأنك تتكبر عليه وهكذا، فما ينبغي مثل هذا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ودائما الأطراف الخارجية نفوسهم طيبة، تكون زوج وزوجة عادة تكون بينهم مشاحنات وقلوبهم ربما فيها شيء من الحساسية بعضهم على بعض لموقف معين، فالحكمين هؤلاء نفوسهم طيبة يتوسطان، المرأة يلزمها كذا الرجل يلزمه كذا، ولابد الرجل والمرأة أن يسلم للحكمين، ما ينفع حكم بدون تنفيذ، إن يريد إصلاحا لابد من الحكمين أن يقولا قولا طيبا ويعالج الأمر، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن أحيانا المسألة أبدا يستحيل معها العشرة، أبدا لا هي ترغب فيه ولا هو كذلك وصلت لمرحلة ما يرغب فيها. بعد ذلك إن اختار الحكمان الفراق فلهما ذلك، لهما ذلك، حتى بعضهم قال للحكمين أن يحكما بالطلاق وما يحتاج الزوج يطلق، حكم ما دام حكم يصلح، أو نقول يأمرانه بالطلاق، إن ما اخترنا هذا القول نقول يأمرانه بالطلاق وهو يخضع لهذا الأمر، إن الله كان عليما خبيرا. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمرهم رب العزة لا يجعلوا شريك له في الربوبية ولا الألوهية، وأن يحسنوا إلى الوالدين، وكذلك يحسنوا لذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، القريب منكم جار والبعيد والجار الجنب متباعد والصاحب بالجنب، قالوا في معنى الصاحب هو الصاحب في السفر، وقيل الزوجة، وهناك قول ثالث ما استحضره الآن، وابن السبيل كذلك، وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. النبي خرج رجل يتبختر في بين بردتيه فخسف الله عز وجل به فهو يتزلزل في الأرض إلى يوم القيامة، خرج يتبختر وتكبر على الخالق فخسف الله عز وجل به فهو يتزلزل في الأرض إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يمنعون الإنفاق والعطاء، بل أشد من ذلك يأمرون غيرهم بالبخل ويجحدون نعم الله عز وجل عليهم، فهؤلاء لهم العذاب المهين. نعم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. كذلك لا يقبل رب العزة الإنفاق رئاء الناس من مراعاة الناس وسمعة، لا يتقبل رب العزة، فهؤلاء قرينهم الشيطان يأمرهم بذلك، لا ينفقون إلا لمصالح دنيوية وسمعة، ورب العزة قال أي ضرر عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني شيء يسير رب العزة أمرهم أن ينفقوه. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيضاعف رب العزة النفقات ويضاعف الطاعات ثواب الطاعات أجور عظيمة. نعم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال لابن مسعود حسبك، قال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، كأنه أبي بن كعب أو ابن مسعود، ابن مسعود. فقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. فلما قرأ من سورة النساء وبلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد برسولها ليشهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، فرفع بصره فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان من الدموع. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهذا هذه أمنيتهم، يتمنون يصيروا ترابا حتى لا يبعثوا ولا يعذبوا، وهم لا يستطيعون إخفاء شيء عن الله عز وجل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا أول ما حرمت الخمر، يعني بدأ تحريمها بالتدريج، فمنعوا بداية أن يقربوا الصلاة في حال السكر، ثم تدرج في المنع. المرحلة الثانية إيش كانت في التحريم؟ يسألونك عن الخمر والميسر. هذا إثمهما، نعم إثمهما أكبر من نفعهما، هذه المرحلة الأولى. الثاني منعهم من قربان الصلاة في حال السكر. الثالث نزل التحريم. لا تقربوا الصلاة ولا مواضع الصلاة حتى مساجد في حال الجنابة، كذلك في حال الجنابة إلا من كان مجتازا من باب إلى باب حتى تتطهروا، وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون على الماء أو في سفر ولم تجدوا ماء وأصابتكم جنابة أو احتجتم إلى الوضوء طهارة الصغرى أو الكبرى، فعليكم بالتراب الطاهر التيمم، شرع رب العزة التيمم. كان ضاع عقد لعائشة، فجاء أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس يبحث عن عقد عائشة، فجاء يوبخها أبو بكر: حبست الناس، حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فكان يطعن في خاصرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه في حجرها، وكان يؤلمها، لكن تقول: ما منعني من الحراك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ما أرادت أن تقلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل رب العزة آية التيمم، فقال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والله ما نزل بكم أمر تكرهونه إلا جعل الله عز وجل للمسلمين فيه فرجا، رخصة فرجا. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هكذا يريد من أوتي علم من أهل الكتاب مع علمه بصدق محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ومع ذلك يريدون أن تبقوا على الضلالة وتنحرفوا عن طريق مستقيم. نعم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب تمم الصفحة هذه بعد ذلك أعطي الأخوة قراءتك طيبة ما شاء الله. يا لحظة خلني أشرح. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فريق دابوا على تحريف كلام الله خطا أو لفظا ويقولون سمعنا وعصينا. أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا، هؤلاء لا، هذا ديدنهم، سمعنا وعصينا. واسمع، اسمع منا لا سمعت، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم. وراعنا، راعنا يا محمد، يقصدون تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، الرعونة، يقصدون معنى الرعونة، أن فيك رعونة. راعنا، راعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، يلون اللسان بحيث تصبح الكلمة رعونة، رعونة. راعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا، اسمع منا يا رسول الله، عندنا سؤال نريد أن نستفيد، تمهل علينا، انظرنا، لكان خيرا لهم، بدل استعمال الألفاظ التي فيها طعن وأقوم. ولكن لعنهم الله بكفرهم، حلت عليهم لعنة الله. نعم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فلا يؤمنون إلا قليلا، إيمان لا ينفعهم، إيمان لا ينفعهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم القرآن من قبل أن نطمس وجوها، نمحو هذه الوجوه ونحولها قبل الظهور، أو نلعن هؤلاء المفسدين بمسخهم قردة وخنازير كما فعل رب العزة في أصحاب السبت، كما لعنا أصحاب السبت. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يصفون أنفسهم بالطهر والبعد عن السوء وهم أهل السوء، بل الله عز وجل وحده يثني على من يشاء من عباده لعلمه بحقيقة أعمالهم، ولا ينقصون من أعمالهم شيئا مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة، ولا يظلمون فتيلا. الفتيل خيط يكون في شق النواة، هذا الفتيل لا أحد يظلم عند الله، يوفي رب العزة إليهم أعمالهم، هذا المقدار. لا تقول أنا عملت الصالحات من يضمن لي هذا الأجور، رب العزة يضمن لك، لا تخف، مقدار الفتيل هذا ما يظلمك رب العزة. نعم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر إليهم محمد متعجب من أمرهم كيف يختلقون الكذب على الله عز وجل وهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل ما يليق، وكفى بهذا الاختلاق ذنبا كبيرا. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تعلم يا محمد أمر أولئك اليهود الذين عندهم نصيب من العلم لكن مع ذلك رضوا بالباطل حتى أنهم قدموا عباد الأصنام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ويقولون الذين كفروا هؤلاء أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما نزل وفد وناس من اليهود لمكة قالوا يا أيها اليهود أنتم أهل الكتاب نحن خير فنحن نسقي الحجيج وكذا وكذا، أم هذا المنبت المنقطع؟ وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بل أنتم خير، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. نعم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان لهم نصيب من الملك لبخلوا أن يعطوا الناس هذا المقدار، لو كان مقدار نقرة التي تكون نقرة، هناك نقرة في ظهر النواة فبخلوا بهذا، لكن ليس لهم من الملك شيء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إنما هم حسدة. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإنما يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله عز وجل من نعمة النبوة والرسالة، ويحسدون أهل الإيمان على نعمة التوفيق إلى الإسلام والطاعة والتصديق بالرسالة والتمكين لهم، مع أنهم يتمنون زوال هذا الفضل، لكن أماني بعيدة، لأن رب العزة هو مع المؤمنين ناصرهم، وقد أعطى رب العزة ذرية إبراهيم من قبل الكتب التي أنزلها وما أوحى الله عز وجل إليهم مما لم يكن كتابا مقروءا، وأعطاهم رب العزة ملكا واسعا. نعم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمن هؤلاء الذين أوتوا حظا من العلم بعضهم آمن وبعضهم بقي في الصدود عن الإيمان. نعم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. مطهرة معنويا وحسيا من دنس الأخلاق والأدناس الحسية، الحيض وما شابه، مطهرة. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مختلف الأمانات مطلوب على المؤمن أن يؤديها ولا يكتمها ولا يكتم شهادة، وكذلك في القضاء مطلوب من الحاكم أن يحكم بالعدل في المعاملات وفي الأنكحة وغير ذلك مما يطلب فيه الحكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي وأحسن عاقبة ومآلا. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى غير الشرع، إلى غير شرع الله عز وجل، أمور تخدم أهواءهم، وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا بالتزام الشريعة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. في هذه الآية دليل على أن الإيمان الصادق يقتضي الانقياد لشرع الله والحكم به في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في زعمه. قدم وقال حكم الطاغوت أفضل من حكم الله، هذا كاذب في زعمه. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف إذا حلت بهم مصيبة على هؤلاء المنافقين، إذا حلت عليهم مصيبة بسبب ما اقترفوه اقترفته أيديهم ثم جاءوك يا محمد يعتذرون ويقولون ما قصدنا بعملنا إلا الإحسان. نعم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا زجرا وقولا مؤثرا. نعم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أرسل رب العزة رسله ليطاعوا وينفذ أمره، وهؤلاء الذين زلت بهم الأقدام وظلموا أنفسهم لو أنهم ظلوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موته فالذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه شرك والعياذ بالله، شرك. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد التحكيم للشرع، وكذلك لا يجد في نفسه أدنى حرج ويسلم تسليما، يرضى ويعلم أن حكم الله عدل. نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فرب العزة لم يأمركم بأن تقتلوا أنفسكم، لو أمركم بذلك ما استجبتم، ولم يأمركم بالخروج من دياركم ولو أمركم لما فعلتم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما أمرهم رب العزة من الشرع الذي هو يسر لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ممكن شخص يضع قاعدة من أجل يقوى إيمانه، وهو أن يتصور الأوامر الأشد، كيف لو كان في شرعنا 50 صلاة ورب العزة لم يخف علينا، كيف سيكون حالنا لو طلب رب العزة منا من مالنا 90%، ليس 2.5%، 90، كيف لو كذا لو كذا، يتصور أشد ما يكون من التشريعات، فسيرجع حامدا لربه على أن رب العزة يسر عليه هذه الشريعة وأحكامها. فتصور تخيل أشد ما يكون من الأحكام. نعم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم، فاخرجوا لملاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين، إما جماعة بعد جماعة أو مجتمعين حسب المصلحة. نعم. ومن يستجب لأوامر الله وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين عظم شأنهم وقدرهم، فكانوا في صحبة من أنعم الله عز وجل عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على المسلم أن يتدرج في الأخذ بالأوامر، ولا يأخذ الشريعة بأكملها أشد ما يكون، لا، يتدرج في النفس حتى إذا تعودت على القليل قبلت الكثير، تعودت على القليل فاحتاجت للأوامر الشاقة كالجهاد وغير ذلك، النفس تكون جاهزة وهكذا. نعم. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فإذا طلب الجهاد منه هو يتثاقل، ليبطئا متثاقل، فإن أصابتكم مصيبة وما ذهب يعتذر بأعذار واهية، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أنا لو كنت معهم لأصابني من الضرر ما أصابني مثل ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل، انتصرتم على عدوكم من الله، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن ما كان معكم هو، يا ليتني، عنده أطماع دنيوية وعنده حسد لكم، كنت معهم فأفوز فوزا عظيما بالغنيمة، فقط همه الدنيا. نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فمن الحكم في مشروعية القتال الدفاع عن المستضعفين، هناك رجال ونساء وولدان لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فمطلوبنا الإسلام أن يدفع عنهم كيد الظلمة، هم إنما يدعون ربهم واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا ناصرا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا تخافوا من كيد الشيطان، أنتم تقاتلون في سبيل الله، وهذاك إنما يقاتل في سبيل الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف متزعزع قلوب جنود متزعزعة، أما أنت على ثقة من ربك وعلى ثقة من وعد ربك بالفضل العظيم. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ففي مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه متى يشرع لنا، متى يشرع لنا الجهاد، نريد أن نجاهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يستأنوا وأن رب العزة لم يأذن له بالقتال، أصلا لو أذن لهم بالقتال لاستؤصلوا، كان عددهم قليل والكفار أعدادهم كثيرة، لكن لما هاجروا للمدينة وصار عندهم قدرة رب العزة أمرهم بالجهاد، ومع ذلك ضعفت نفوس بعضهم ممن كان يتمنى الجهاد، ثم الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا الواجب عليكم، لذا الشيخ السعدي ذكر سلمكم الله أن على المسلم أن ينشغل بالواجب الحاضر الذي عليه والذي له قدرة عليه، ولا يتمنى الأمور التي فوق طاقته، فإذا انشغل بالواجب الذي هو في مقدوره ثم أتى الواجب الأعظم والأثقل كان مستعدا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله بل أو أشد خشية، وصل حالهم لهذا لأنهم التزموا بأمر الله لهم، وقالوا لما أمرهم ربهم بالجهاد ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أخرت الأمر بالجهاد نريد أن لا نموت، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إيش الفتيل؟ فتيل عندنا نقير وعندنا فتيل وعندنا ايش؟ قطمير. قطمير اللي هو الغلاف، والفتيل هي الذي في هذا خط. نعم مثل الخط. نعم. طيب ايوه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. لا تظنوا أن الابتعاد عن أرض المعركة هذا مما يطيل عمركم، لا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة حصون، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، جاءهم رزق نصر، هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك من عند محمد تشاؤما. قل كل من عند الله، السيئة والحسنة كله كتبها رب العزة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما عندهم فقه ولا فهم ولا يكادون يقربون الفهم حتى. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإن كان رب العزة كتبها وقدرها لكن بسبب ذنبك، ابحث عن ذنبك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. نعم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة، يدعون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أهل طاعة ويطيعونه، فإذا برزوا من عندك خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، تمالؤوا وأضمروا الشر، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم. طلب رب العزة من النبي أن يعرض عنهم، وتوكل على الله لا تخشاهم، وكفى بالله وكيلا. نعم. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يكفيكم القرآن آية ودلالة واضحة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبعض الناس مما يطير الشائعات ويضخم الأمور، والأمور في خير والعدو مكبوت مدفوع، ما دام انت ما عندك علم، وانما تلقط الاخبار من الانترنت ومن كذا والواتساب، وهذه الاخبار التي كثير منها فقط ترويع للمؤمنين، ثم ما هو النفع من نشر مثل هذه الاخبار؟ ايش النفع؟ فقط إنزال الرعب في قلوب المؤمنين. أرجع الأمور إلى أهلها وأصحاب الرأي وأصحاب القرار وهكذا. حتى قال عمر الخطاب لما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، قال أنا من الذين يستنبطونه، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فقام وأخبر الناس لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، لكن لو دخل معهم في الشائعات لحصلت فوضى وهكذا. نعم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فحث أهل الإيمان على الجهاد. نعم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فمن شفع شفاعة حق تكون، ليس في حد من حدود الله لكن في حق، يكن له ثوابها، والذي يشفع شفاعة سيئة يكن له وزر، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا. نعم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. لفظا وبشاشة، إذا سلم عليك شخص رد عليه بالزيادة في اللفظ وكذلك في البشاشة، وهكذا بعض الناس يرد عليك السلام لكن وجهه عابس، هذا ما رد بأحسن ولو زاد في اللفظ، ولو زاد في اللفظ، لو نقصت في اللفظ أنت وابتسمت خير لي من الزيادة في اللفظ مع العبوس، مع أنه مطلوب منك الزيادة في اللفظ والزيادة كذلك في البشاشة وهكذا. نعم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لماذا اختلفتم فرقتين في هؤلاء المنافقين؟ فرقة تقول بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك، والله عز وجل أوقعهم في الكفر والضلال بسبب سوء أعمالهم. أتودون هداية من صرف الله عز وجل قلبه عن الإيمان؟ نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا لو تكفرون، هذه أمنيتهم، تريدون أن تختبروا صدق إيمانهم، مروهم بالهجرة، فإذا لم يهاجروا وأظهروا نفاقهم وكفرهم فهؤلاء قاتلوهم واقتلوهم. نعم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهذا حكمه حكم هؤلاء القوم، يبقى مع الميثاق. أو جاءوكم حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم، لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم، وقالوا سنكف أيدينا عنكم ولن نقاتلكم مع قومنا، فهؤلاء لا تقاتلوهم، احمدوا الله على العافية، لأن معاداة كل الكفار هذا مما يعني يؤلب على المسلمين، جبهة مع الكفار في الغرب وجبهة مع الكفار في كذا وجبهة مع الشمال والجنوب، ما تستطيع تعادي، لكن فرق فرق الكفار. فهؤلاء ما دام قالوا لن يقاتلوكم وجدتم صدق منهم فلا تقاتلوهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم الاستسلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نعم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هناك فرقة لا طلبوا منكم الأمان وكذلك طلبوا من قومي، لكن كلما جاءت فتنة كادوا ودخلوا مع الكفار ضدكم، فهؤلاء لا تأمنوهم واعتبروهم من أهل الحرب، اعتبروهم حربيين. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، المؤمن ما يقتل مؤمن لكن قد يقع ذلك خطأ. طيب إذا وقع خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ مطلوب تحرير رقبة، يعتق رقبة كذلك تكون مؤمنة حتى، ودية مسلمة إلى أهله يعطيهم الدية الشرعية إلا أن يصدقوا، عفوا عنه وما أرادوا حتى الدية. فإن كان من قوم عدو لكم أهل حرب وهو مؤمن، حصل قتل له خطأ وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة فقط، ليس للحربيين دية، ما نعطيهم دية، لكن هذا الذي قتله خطأ يحرر رقبة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، نعطيهم الدية لأن بيننا وبينهم ميثاق، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، الذي ما عنده رقبة يعتقها هذا الحكم عليه شهرين متتابعين صيام. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقتل المؤمن عمد، ذنب عظيم، لكن الخلود هنا المقصود أن هذا جزاؤه لو جازاه رب العزة وبعد ذلك خالدا فيها، يعني مدد متطاولة وليس خلود الكفار، على تأويلات في الآية وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم رب العزة أرشد عباده أنه إذا كانوا في جهاد فإذا مر عليهم رجل مسلم عليهم لا يظنون به السوء، خاصة أنه يسلم عليهم تسليم الإسلام ويقول لهم أنه مسلم، فما ينبغي منهم أن يطعنوا في صدقه، يريدون أن يأخذوا ماله. أنتم كنتم هكذا، ربما هو متستر من الكفار مختفي، فلما رأى أهل الإيمان بين لهم إسلامه، فما يجوز أن نطعن في صدقه نريد أخذ ماله. كذلك كنتم من قبل، كنتم تخفون إسلامكم، فمن الله عليكم، المنة لله، فتبينوا، كونوا حريصين وعلى معرفة الأمور بدقة، إن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فمن جاهد وخرج فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أفضل من القاعد الذي منعه العذر. لكن رب العزة كلهم وعد الحسنى، كلهم وعد الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. لكن من قعد وعنده صدق نية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا أنه ناسا في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، منعهم العذر، تدمع عيونهم وعندهم صدق في المشاركة. نعم. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بقوا في أرض الشرك مع ما حصل لهم من عدم إقامة الدين، فيعتبر ظالم لنفسه ما يستطيع إقامة دينه. قالوا فيما كنتم؟ الملائكة تقول لهم، فأبدوا عذرهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كنتم تستطيعون الهجرة وإقامة شعائر دينكم، فلماذا بقيتم في أرض الكفر؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا تهديد من رب العزة، وجزاؤهم لو جازاهم. استثناء إلا المستضعفين من الرجال، بعض الرجال كبار في السن، مرضى والنساء والولدان، حتى لو خرجوا للهجرة ما استطاعوا أن يصلوا إلى أرض لهلكوا، فهؤلاء عندهم عذر، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لماذا استعمل رب العزة هنا كلمة عسى؟ لماذا ما قال فأولئك سوف يعفي الله عنهم؟ عسى، عسى، فهم قالوا عسى من الله واجبة، أو استعمال عسى هنا أنه يحصل نوع تقصير، نوع تقصير. بعض المستضعفين قد تتاح له الفرصة للخروج، أو احتمال أن يصل، لكن تخوف وعنده تعلق بشيء من الدنيا فبقي مع أنه صاحب عذر. فهذا رب العزة وعد بالعفو عنه. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. مراغما في الأرض، في مراغما كثيرا وسعة، سعة رزق فعلا. لما هاجر الصحابة من مكة صار عندهم من الخيرات الشيء الكثير، حتى صار بعضهم ما كان يملك شيء، صار أمير على مصر، أمير على مصر كامل، ومع ذلك كانوا من أزهد الناس في الدنيا مراغما كثيرا وسعى. إيش عندكم مراغما؟ مراغم إيش؟ مكانا ومتحولا، مكانا ومتحولا. ثم وعد رب العزة أن من خرج لكن هاجر لكن قبل أن يصل إلى مقصده مات، فهذا ثبت أجره عند الله. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بداية الإسلام كان الخوف وارد، فرخص لهم بقصر الصلاة، ثم أمن الناس، لكن رخصة رخصها رب العزة فصارت في السفر، رخصة في السفر ولو لم يكن خوف. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قرأت حذركم ولا حذرهم؟ حذركم. طيب. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة الخوف، طائفة وجاه العدو وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بالطائفة هذه ركعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف وتكمل لنفسها، ثم تذهب هذه الطائفة وتقوم وجاه العدو، وتأتي تلك الطائفة التي لم تصلي فلتصلي ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في التشهد لا يسلم، فيقومون ويأتون بركعة ثم يسلم بهم. هذه السورة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، حتى الطائفة التي تصلي تأخذ سلاحها، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وناس يحرسونكم طائفة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم كذلك وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن أدى الزكاة مطلوب منه يديم ذكر رب العزة، وإذا ذهب الخوف يأتي بالصلاة على حالها الكامل، على حالها الكامل. نعم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فلا تضعف، أقدم، أنت مع الله، أنت تألم هو يألم، لكن أنت عندك رجاء مع الله وليس عنده رجاء. نعم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تدافع عن الذين يختانون أنفسهم. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الدفاع عن أهل الباطل لا يجوز. نعم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هم إنما يستتبعون

التي تتمنونها أيها المسلمون، ولا بأمانية الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما ينال بالإيمان الصادق بالله تعالى وإحسان العمل. نعم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقرة، العمل ولو كان بقدر هذه النقرة يوفى إليك ثوابه ولا تظلم، نقرة في النواة كما ذكرنا. نعم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. لا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه، وكان إبراهيم عليه السلام ممن اصطفاه الله عز وجل مائلا عن الشرك إلى التوحيد واتخذه رب العزة خليل، ففيه إثبات صفة الخلة لله عز وجل. نعم. واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فيبين رب العزة حكم هذه اليتيمة التي يرغب في الزواج منها هذا الرجل، لكن لما كان هو الولي عليها ما يعطيها مهرها كامل موفى، لأن هو الذي يحدد المهر، فرب العزة يأمرهم بأن يوفوا حقوق هذه اليتيمة. كذلك المستضعفين من الولدان لابد أن يعطوهم حقوقهم الصغار منهم. نعم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا بأس من الصلح بين الزوج والزوجة، رأت المرأة من زوجها ترفعا تعاليا، كبرت سنها مثلا وأرادت أن تبقى معه، فلا بأس أن تصطلح معه، تتنازل عن شيء من القسمة، تقول ائتني في الأسبوع مرة، تتنازل عن شيء من النفقة كذلك، والصلح أولى وأفضل من الفراق. وأحضرت الأنفس الشح، يا أيها الزوج لا تشدد، ويا أيها الزوجة لا تشددي، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان كل يتنازل ويقدم المعاملة الحسنة أفضل. نعم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. محبة القلب وميل القلب هذه لا يملكها أحد، فمهما بذلت من الجهد لن تستطيع، لكن لا تعرض عن هذه المرأة الأخرى التي رغبت عنها كل الإعراب فتبقى كالمرأة التي ليست ذات زوج ما تأتيها أبدا، لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج، معلقة. وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قسمكم بين زوجاتكم تراقب الله عز وجل وتخشوه فيهم فإن الله كان غفورا لعباده. نعم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ما تحمل الزوج وقرر الفراق، وما تحملت المرأة قررت الفراق، فرزق الله واسع لكليهما

قال دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله عز وجل أن لا يأخذ أمتي بسنة بعامة قحط كامل ما يكون، وسألت ربي أن لا يرسل عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شوكتهم إبادة كاملة ما يكون، وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها هناك فأعطانيها. فأعطانيها الأولى إيش فأعطانيها؟ قحط. والثانية عدو من غيرهم يستأصلهم. والثالثة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها. وإذا وضع السيف في أمتي لا يرفع إلى قيام الساعة. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويوم القيامة يجعل رب العزة للمنافقين نور، لكن نور إذا كانوا في وسط الصراط انقطع وانطفى عنهم فيخدعهم رب العزة، كما أنهم كانوا يظنون أنهم يخادعون الله. نعم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أصلحوا بواطنهم وبواهرهم بطاعة الله، ما يكفي صلاح الظاهر دون الباطن، لا، أصلحوا بواطنهم وظواهرهم بطاعة الله ووالوا عباد الله، لا يوالون أهل الكفر. نعم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله عز وجل غني عن عذابكم إن آمنتم، إنما يعذب العباد بذنوبهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.